الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من جلس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي لفضيلة الدكتور عبد الله بن أحمد الزيد. كنا قد وقفنا على الآية 24 بعد 100 من سورة الأنعام، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال وفقه الله قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني مثل ما أوتي رسول الله من النبوة، وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال المقاتل: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إنا صرنا كفر سيرها. قالوا: منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبع أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتي. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية قال حجة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني أبا جهل: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالة. قرأ ابن كثير وحفص رسالته على التوحيد، وقرأ الآخر رسالاته بالجمع، يعني الله أعلم بمن هو أحق برسالة. سيصيب الذين أجرموا صغار ذل وهوان عند الله، أي من عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قيل صغار في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، أن يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام، حتى يقول الإسلام. من يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا. وقرأ ابن كثير ضيقا، وقرأ ابن كثير ضيقا بالتخفيف هنا وفي الفرقة، والباقون بالتشديد، وما لغتان مثل الهين وهين ولين ولين لين ولين. نعم، أحسن الله. حرجا قرأ أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراي، والباقون فتحا، وما لغتان أيضا مثل الدانف والدنف. وقال السيبوي: الحرج بالفتح مصر كالطلب، ومعناه إذا حرج بالكسر الاسم هو أشد ضيق، يعني يجعل قلبه ضيقا حتى لا يدخل الإيمان، وقال: كبي ليس للخير فيه منفذ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه، وإذا ذكر شيئا من عبادة الأصنام ارتاح، إلى ذلك أنما يصعد في السماء. قرأ وقرأ ابن كثير: يصعد بتخفيف وسكون الصاد يصعد. وقرأ أبو بكر: العاصم يصاعد بالألف أي يتصاعد. وقرأ الآخر: يصعد بتشديد الصاد والعين أي يتصاعد. يتصاعد يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، وأصل السعود المشقة. ومنه قوله تعالى: سأرهقه صعودا، أي عاقبة شاقة. كذلك يجعل الله رسالة الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس: الرجس هو الشيطان، أي يسلط عليه. وقال الكلبي هو المأثم. وقال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه. وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرجس. وقيل هو النجس. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس. وقال الزجاج: الرجس اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. قوله عز وجل: وهذا صراطي مستقيما، أي هذا الذي بينه. وقيل: هذا الذي أنت عليه محمد، طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيما لا عوج فيه، والإسلام. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم يعني الجنة. قال أكثر المفسرين: السلام هو الله ودار الجنة. وقيل: السلام هو السلامة، أي لهم دار السلامة من الآفات إلى الجنة. سميت دار السلام لأن كل من دخل سليما من البلايا والرزاء. وقيل: سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام. فقال في ادخلوا بسلام آمن. وقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال: تحية فيها سلام. وقال: سلام قولا من رب رحيم وهو ولي بما كانوا يعملون. قال الحسين بن الفضل: يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. قوله عز وجل: ومن يحشرهم. قرأ حفص: يحشرهم بالله جميعا، يعني الجن والإنس جميعا، يجمعهم في موقف واحد في موقف القيامة، فيقول: يا معشر الجن والمراد بالجن الشياطين، قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم من الإنس بالإضلال والإغواء أي أضللتم كثيرا. وقال أولياؤهم من الإنس يعني أولياء الشيطان الذين طاعوا من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الكلبي استمتاع الإنس بالجن هو أن رجل كان إذا سافر نزل بأرض قفر وخاف على نفسه من الجن قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس هو أنهم قالوا قد سدنا الإنس مع الجن حتى عادوا بنا فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. وهذا كقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رقا. وقيل استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون إليه من الأراجيف والسحر الكهنة وتزيينهم لهم من الأمور التي يهونها حتى يسافروا عليهم. واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزين لهم من الضلالة والمعصية. قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم بعضا وموافقة بعضهم لبعض. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني القيام والبعث. قال الله تعالى النار مثواكم مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. قيل أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم يعني خالدون في النار إلا هذا المقدار. وقيل الاستثناء يرجع إلى العذاب وهو قوله النار مثواكم أي خالدين في النار سوى ما شاء الله من أنواع العذاب. وقال ابن عباس الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله تعالى أنهم يسلمون فيخرجون من النار. وما بمعنى من على هذا التأويل إن ربك حكيم عليم. قيل حكيم بما استثنى عليم بما في القلوب من البر والتقوى. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكتم. قيل أي كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضا ببعض نولي بعض الظالمين بعضا أي نسلط بعض الظالمين على بعض فنأخذ من الظالمين بالظالم كما جاء من أعان ظالما سلطه الله عليه. وقال قتل نجعل بعضهم أولياء بعض فالمؤمن ولي المؤمن أين كان. والكافر ولي الكافر حيث كان. وروي في عن معمر عن قتادة نتبع بعضهم بعضا في النار ثم من الموالاة. وقيل من أنولي الظلمة الإنس ظلمة الجن ونولي الظلمة الجن ظلمة سينكل بعضهم إلى بعض. في قول تعالى نولي ما تولى وراء الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ذيها هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا ولا أمرهم خيرا وإذا أراد بقوم شرا ولا أمرهم شرا. قلوا عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم اختلفوا في أن الجن هل أرسل إليهم منهم رسول فسئل الضحاك عنه فقال بلى لم تسمع قول الله يا لم يأتيكم رسل منكم يعني بذلك رسل من الإنس ورسل من الجن. قال مجاهد رسل من الإنس والنذر من الجن ثم قرأ ولو إلى قوم منذرين هم وهم قوم يسمعون كلام الرسل يبلغون الجن ما سمع وليس للجن رسل. فعلى هذا قوله رسل منكم ينصرف إلى أحد الصنفين وهو الإنس كما قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من الملح دون العب يقصون عليكم يقرؤون عليكم آياتي كتبي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسهم أنهم قد بلغوا وقال مقاتل ذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله عز وجل وغرسهم الحياة الدنيا حتى لم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أنهم يكون ربك مهلك القرى بظلم أي ذلك الذي قصصنا عليك من أمر رسل وعذاب من كذبهم بأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي لم يكن مهلك بظلم من أي بشرك من أشرك وأهلها غافلون لم ينذروا حتى نبعث إليهم رسلا ينذرون. وقال الكلبي لم يهلكهم بذنوب من قبل أن يأتيهم الرسل. وقيل ما لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل يكون قد ظلموا وذلك أن الله تعالى أجر السنة أن لا يأخذ أحدا إلا بعد وجود الذنب إنما يكون مذنبا إذا أمر فلم يأتمر أو نهي فلم ينتهي وذلك يكون بعد إنذار الرسل. ولكل درجات مما عمل يعني بالثواب والعقاب على قدر أعمال في الدنيا فمن من هو أشد عذابا ومن من هو أجل وثواب وما ربك بغافل عما يعملون. قرأ ابن عامر سامر بالتواب يقول نبينا وربك الغني وعن خلقه ذو الرحمة. قال ابن عباس في أولياء وأهل طاعته وقال الكبير خلقه ذو التجاوز إن يشاء يذهبكم يهلككم ويعيد لأهل مكة ويخلق وينشئ من بعدكم ما يشاء خلقا غيركم أمثل وأطول كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين من نسل آبائهم الماضين قرنا بعد قرن إنما توعدون أي ما توعدون في المجيء الساعة والحسن لآت كائن وما أنتم بمجيئين بفائتين يعني يدرككم الموت حيثما كنتم. قل يا محمد يا قوم اعملوا على مكانتكم قرب بكرا عن عاصم مكاناتكم بالجمع حيث كان أي على تمكنكم. قال عطائك قحر حالاتكم التي أنتم عليها. قال الزجاج اعملوا على ما أنتم عليه. قال الرجل إذا أمر أن يثبت على حال على حالة على مكانتك يا فلان، أي أثبت على ما أنت عليه. وهذا أمر وعيد على مباغت. يقول الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم اعملوا على ما أنتم عاملون، إني عامل ما أمرني به ربي عز وجل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدارين. الجنة قرأ حمزة والكسائي يكون بالياء هنا وفي القصص، وقرأ الآخر بالتاء لتانيث العاقبة: إنه لا يفلح الظالمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: معناه لا يسعد من كفر بي وأشرك. وقال الضحاك: لا يفوز قوله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الآية: كان المشركون يجعلون لله من حرثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا والأرثام نصيبا بما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، وما جعلوا لنصيبا أنفقوا على أصنام وخدمها. فإن سقط شيء مما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه، وقالوا: إن الله غني عن هذا. وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان، وقالوا: إنا محتاج. وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوا الأصنام جبروا بما جعلوه لله. فذلك قوله تعالى: جعلوا لله مما ذرأ خلق من الحرث والأنعام نصيبا، وفي اختصار مجازي: وجعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا. فقالوا: هذا لله بزعمهم. قال الكسائي: بزعمهم بضم الزاي والباقون فتحها، وهما لغتان، وهو قول من غير حقيقة. وهذا لشركائنا يعني الأوثان، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. معناه ما قلنا إنهم كانوا يتمنون ما جعلوا للأوثان مما جعلوا لله، ولا يتمنون ما جعلوا لله مما جعلوا للأوثان. وقال قتادة: كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا بما جزوا لله وأكلوا منه، فوفروا ما جزوا لشركائهم، ولم يأكلوا منه ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون. وكذلك زين لكثير من المشركين، أي كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. قال مجاهد: شركاءهم أي شياطينهم، زينوا أو حسنوا لهم وعد البنات خيفة العيلة. سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوا في معصية الله، وأضيف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. وقالوا: كبير شركاءهم سدنة آلهتهم الذين كانوا يزينون الكفار قتل أولاد. وكان رجل منهم يحلف: لئن ولد لي له كذا غلاما لينحرن أحدهم، كما حلف عبد المطلب على ابن عبد الله. وقرأ ابن عامر: زين بضم الزاي وكسر الياء قتل أو رفع أولادهم نصب شركاءهم بالخفض، على التقديم كأنه قال زين لكثير من المشركين قتل شركاء أولادهم، فأضيف الفعل وهو القتل للشركاء، وإن لم يتولوا ذلك أنهم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوا. قولوا عز وجل: يردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم دينهم. قال ابن عباس: إني يدخل عليهم الشك في دينهم، وكانوا على دين إسماعيل، فرجعوا بلبس الشياطين. ولو شاء الله ما فعلوا، أي لو شاء الله لعصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل الأولاد. فذرهم يا محمد، وما يفترون يختلقون من الكذب، إن الله تعالى بالمصر. وقالوا يعني المشركين: هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام، يعني ما جعلوا لله ورياله من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره. وقال المجاهد: يعني بالأنعام البحيرة والسائمة الوصيلة والحام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني الرجال دون النساء، ونعام حرم الظهور، يعني الحوامي، كانوا لا يركبون، ونعام لا يذكرون اسم الله عليه، أي يذبحون باسم الأصنام لا باسم الله. وقال أبو وائل: معناه لا يحجون عليها ولا يركبون لفعل الخير، لأنه لما جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير، عبر بذكر الله تعالى عن فعل الخير افتراء عليه، يعني أنهم يفعلوا ذلك يزعمون أن الله أمرهم به افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي نسائنا. قال ابن عباس: وقد الشافعي أراد أجنة البحائر والسبب، فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء، وما ولد منها ميتا كل أكله الرجال والنساء جميعا، وأدخل الهوى في الخالصة للتأكيد بك الخاصة والعامة، كقول ابن السابع وعلام. وقال الفراء رحمه الله: أدخلت الهوى لتاني في الأنعام. وقال الكسائي: خالص وخالصة واحد مثل وعظ وموعظة، وإن يكن ميتة. قرأ ابن عامر: أبو جعفر تكن بالتاء ميتة رفع، وذكر الفعل بعلامة التأنيث لأن الميتة في اللفظ مؤنثة. وقرأ أبو بكر عاصم: تكن بالتاء ميتة نصب، أي وإن تكن الأجنة ميتة. وقرأ ابن كثير: وإن يكن بلا ميتة رفع، لأن المراد بالميتة الميت، أي وإن يقع ما في البطون ميتا. وقال آخر: وإن يكن بالياء ميتا نصب رده إلى ما، أي وإن يكن ما في البطون ميتا، يدل عليه أنه قال: فهم فيه شركاء، ولم يقل فيها، وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم أي بوصفهم، وعلى وصفهم الكذب على الله إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم. قال ابن عمرو: ابن كثير قتلوا بتشديد التاء على التكفير. وقال آخر: بتخفيف سفها جهلا بغير علم، نزلت في ربيعتهم وضربوا بعض العرب من غيرهم، كانوا يسرون البنات أحيانا مخافة سبب الفقر، وكانوا بنو وكنا لا يفعلوا ذلك، وحرموا ما رزقهم الله يعني البحيرة والسابل وصير الحام افتراء على الله، حيث قالوا إن الله أمر بها وقد ضلوا وما كانوا مهتدين. قوله تعالى: هو الذي أنشأ جنات بساتين مأروشات وغير مأروشات، أي مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات. وقال ابن عباس: مأروشات من بسط على وجه الأرض وانتشر مما يرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها، وغير مأروشات ما قام على ساق وبسط مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. وقال الضحاك: كلاهما الكرم خاصا منها ما عرش منها ما لم يرش، والنخل والزرع وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ثمره وطعمه، منه الحلو والحامض الجيد الردي، والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابها في المطعم مثل الرمانتين واللون ما واحد طعمها مختلف، كل من ثمره إذا أثمر هذا أمر رباح. وآتوا حقه يوم حصاد، قرأه البصرة وابن عمرو وعاصم حصاده بفتح الحاء، وقرأ الآخر بكسرها، ومعناهما واحد كالصرام والصرام والجزاز والجزاز والجزاز والجزاز. واختلفوا في هذا الحق، فقال ابن عباس وطاووس الحسن وجابر بن زيد وسعيد المسيب: إنها الزكاة المفروضة من العشر والنصف العشر. قال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد: والحكم هو حق في المال سوى الزكاة، أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة وفرضت الزكاة من المدينة. قال إبراهيم هو الضغط، وقال الربيع لقاط السنبل، وقال سعيد بن جبل: كان هذا حقا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام، فصار منسوخا بإجاب العشر بإجاب العشر. وقال مقسم عن ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن، ولا تسرفوا إنه لا يحب. ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن، أي كل نفقة مندوبة، أما النفقات الواجبة فهي باقية كنفقة الزوجة والأب والأم والأولاد والخدم ونحوه. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل: أراد بالإسراف يطالك القلى السدي. لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا الفقراء. قال الزجاج على هذا: إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يصل إلى عياله شيئا فقد أسرف، على أنه جاء في الخبر ابدأ بمن تعون. قال سيد المسيب: معناه لا تمنعوا الصدقة. وتأويل الآية على هذا: لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنع الواجب من الصدقة. وقال مقاتل: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام. وقال الزوري: لا تنفقوا في المعصية. وقال مجاهد: الإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل. وقال: لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقوا في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهم أو مدا في معصية الله كان مسرفا. وقال ياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى ابن وهب عن أبي زيد أنه قال: الخطاب للسلاطين يقول: لا تأخذوا فوق حقكم. قوله عز وجل: من الأنعام وأنشأ من الأنعام حمولة، وهي كل ما يحمل عليها الإبل من الإبل، وفرشا وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل. قول: أكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تسلكوا طريقه وآثاره في تحريم الحرث والأنعام، إنه لكم عدو مبين. ثم بين الحمولة والفرش، وقال: ثمانية أزواج نصبها على البدر من الحمولة والفرش، أي وانشأ من الأنعام ثمانية أزواج أصناف من الضأن اثنين، أي الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج. والعرب تسمي الواحد زوجا إذا كان لا ينفك عن آخر، والضأن والنياج وهي ذوات الصوف من الغنم، والواحد ضأن والأنثى ضائنة، والجمع ضوائن. ومن المعز اثنين، قرأ ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة: ومن المعز بفتح العين والباقون بسكونها. والمعز والمعزى جمع لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم، وجمع الماعز معيز، وجمع الماعزة مواعز. قل يا محمد: الذكرين حرم الله عليكم، يعني ذكر الضأن والمعز، أم الأنثين، يعني أنثى الضأن والمعز، أم اشتملت عليه أرحام الأنثين منهما، فإنها لا تشتمل إلا على ذكر وأنثى. ينبئون يخبروني بعلم. قال الزجاج: فسروا ما حرمتم بعلم إن كنتم صادقين، أن الله تعالى حرم هذا. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل: الذكرين حرم أم الأنثين، أم اشتملت عليه أرحام الأنثين. وذلك أنهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خاصا بيكون يوم حرم على الزجاج، وحرموا البحيرة والشائبة والوصية والحام. وكانوا يحرمون بعضا للرجال والنساء، وقال بعضهم: على النساء دون الرجال، وبعضا للنساء دون الرجال. فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قيل: أراد عمرو بن لحي ومن جاء بعده على طريقته: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين أن تحريم التحريم يكون بالوحي والتنزيل، فقال: قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي لا شيئا محرما. وروي أنهم قالوا: فما المحرم إذا فنزل؟ قل: يا محمد، لا أجد فيما أوحي إلي محرما طعام يطعم آكل يأكل إلا أن يكون ميتا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر: تكون بالتاء ميتا، رفع إلا أي إلا أن تقع ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء وميتة بنصب على تقدير اسم مؤنث، أي إلا أن تكون نفسه الجثة ميتة. وقرأ الباقون يكون بالماء ميتة نصب، أي يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أي مهراقا سائلا. قال ابن عباس يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وما خرج من الأرواح، وما يخرج من الأدواء من الأوداج عند الذبح، ولا يدخل فيه الكبد الطحال لأنهما جامدا، وقد جاء الشر بإباحتهما، ولا مختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق إلا لغير الله به، وهما ذبح على غير اسم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء، ويروى ذلك عن عائشة وابن عباس قالوا ويدخل في الميتة المنخنقة والموقودة، وما ذكر في أول سورة المائدة. وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء بل المحرم بنص الكتاب، ما ذكر هنا ذلك معنى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وقد حرمت السنة أشياء يجب القبول بها، ومنها كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فمن ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي الآن وقت نزول هذه الآية، وإلا فهناك محرمات أخرى جاءت بعد ذلك. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. باح الله تعالى أكل هذه المحرمات عند الاضطرار من غير العدوان. قولوا عز وجل وعلى الذين هادوا عن اليهود حرمنا كل ذي ظفر وما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم الطير مثل البعير والنعامة والأبز والبط والقطيب وهو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب. حكوا عن بعض المفسرين وقال سمي الحافر ظفرا بعد الاستعارة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني شحوم الجوف وهي الثروب وشحم الكليتين، إلا ما حمل ظهورهما إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما، والحوايا وهي المباعر واحدة وحاوية وحوية، أي ما حملته الحوايا من الشحم أو ما اختلط بعظم يعني شحم الإلية، هذا كله داخل في الاستثناء والتحريم ومختص بالثريب والشحم الكلية. وذلك جزينا أي ذلك تحريم عقوبة ببغيهم أي بظلم من قتل من الأنبياء وصد عن سبيل أخذ ربا واستحلال أموال الناس بالباطل، وإنا لصادقون في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بتأخير العذاب عنكم ولا يرد بأس عذاب عن القوم المجرمين إذا جاء وقته. سيقول الذين أشركوا لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرم الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء من البحير والسوائب وغيرهما، أرادوا أن يجعلوا قوله لو شاء الله ما أشركنا حجة لهم على إقامة ما الشرك، وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله، فلولا لأنه رضي بنا بما نحن عليه وأرادوا منا وأمر نبيه لحال بيننا وبين ذلك. فقال الله تعالى تكذيبا لهم كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار من الخارج حتى ذاقوا بأسنا عذابنا. ويستدل أهل القدر بهذه الآية يقولون إنه لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. قلنا التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشرك بل ذلك القول صدق، ولكن في قولهم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه كما أخبر عنهم في سورة الأعراف إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، فردوا عليهم في هذا كما قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا إلا في قولهم ولو شاء الله ما أشركنا قوله كذلك كذب الذين من قبلهم بالتشديد، ولو كان ذلك خبرا من الله عز وجل عن كذبهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف، كان ينسب من الكذب لا إلى التكذيب. وقال الحسن بن الفضل لو ذكروا هذه المقاطع عظيما وإجلالا لله عز وجل ومعرفة منهم به لما عابهم بذلك، لأن الله تعالى قال ولو شاء الله ما أشركوا وقال وما كانوا ليؤمنوا إلا إن يشاء الله، والمؤمنون يقولون ذلك ولكنهم قالوا تكذيبا خرصا وجدلا من غير معرفة بالله وبما يقولون، نظير قوله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله تعالى ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقيل في معنى الآية إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان ورد عليهم في هذا، لأن الله عز وجل لأن الله أمر بمعزل عن مشيئته وإرادته، فإنه مريد لأن أمر الله ورد عليهم في هذا لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته، فإنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد، وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد. قل هل عندكم من علم أي كتاب حجة من الله فتخرجوا لنا حتى يظهر ما تدعون على الله تعالى من الشرك وتحريم ما حرمت إن تتبعون ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن من غير علم ويقين أنتم لا تخلصون تكذبون، فقل فلله الحجة البالغة التامة على خلق تعقيب الكتاب والرسول والبيان، فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر ولو شاء لهداهم. قل هلما يقال للواحد والاثنين والجمع شهداءكم الذين يشهدون، أي إيتوا بشهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هذا راجع إلى ما تقدم من تحريم الأشياء على أنفسهم ودعوى من الله أمر به، فإن شهدهم كاذبون. ولا تشهد أنت معهم ولا تتبع هوى الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يشركون. هذه الآية تدل على أن الله لو أراد جبر العباد على الإيمان لجبره، فلما لم يجبرهم علمنا أنه تركهم وما أرادوا، فالاحتجاج بعد ذلك بالقدر سفاهة. نعم. قوله عز وجل قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. وذلك أن المشركين سألوا وقالوا أي شيء الذي حرم الله تعالى، فقد قال الله عز وجل قل تعالى واتل أقرأ ما حرم ربكم عليكم حقا يقينا لا ظنا ولا كذبا كما تزعمون. فإن قيل ما معنى قول حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا والمحرم هو الشرك لا تركوا الشرك، قيل موضع أن رفع معناه أن هو أن لا تشركوا، وقيل ما حلوا النصب واختلفوا في وجه انتصابه، قيل معناه حرم عليكم أن تشركوا به ولا صلة، كقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد أي منعك أن تسجد. وقيل تم الكلام عند قول حرم ربكم ثم قال عليكم أن لا تشركوا به شيئا على وجه الإظهار. قال الزجاج يجوز أن يكون هذا محمولا على المعنى أي أتل عليكم تحريم الشرك، وجائز أن يكون على معنى أوصيكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فقر نحن نرزقكم إياهم، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة فإني رازقكم أيام لا تقرب. قوله ألا تشرك به شيئا لا يرد أنه الشرك محرم في نفسه وليس القربان، لا، الشرك محرم وقربانه محرم، فنهى عن قربانه حتى لا يصل الإنسان إليه، وهذا من باب النهي عن البدايات حتى لا يوصل الإنسان إلى النهايات. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر يعني العلانية وما بطن يعني السر، وكان أهل الجنة يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسا في السر، فحرم الله تعالى الزنا في العلانية والسر. وقال الضحاك ما ظهر الخمر وما بطن الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الله تعالى قتل المؤمن المعاهد إلا بالحق إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ذلكم الذي ذكرت وصاكم به أمركم به ولعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يعني بما فيه صلاحه وتثميره. وقال مجاهد والتجارة فيه. وقال الضحاك أن يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا حتى يبلغ شده. قال شعبي ومالك لا شد الحلم وحتى يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. قال أبو العالي حتى يعقل وتجتمع قوة. وقال الكلبي الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة، وقيل إلى 40 سنة، وقيل 60 سنة. وقال الضحاك 20 سنة. وقال السدي 30 سنة. وقال مجاهد الأشد 33 سنة، والأشد جمع شد ومثل قد وأقد، وهو استحكام قوة شبابه وسنه، ومنه شد النهار وهو ارتفاع. وقيل بلوغ الأشد أن يؤنس رشده بعد البلوغ. وتقدير الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده فادفع إليه ماله إن كان رشيدا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل ولا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها فيه. فالكيل والميزان أي لم نكلف المعطى أكثر مما وجب عليه، ولم يكلف صاحب الحق رضا بأقل من حقه حتى لا تضيق نفسه. وعرب الأمر كل واحد منهم بما يسع مما لا حرج عليه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا فاصدقوا في الحكم والشهادة ولو كان ذا قربى، ولو كان المحكوم المشهود عليه ذا قرابة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون. قرأ حمزة والكسائي وحفص تذكرون خفيفة الذال كل القرآن والآخرون كل القرآن والآخرون بتشديد أقل من أبس. هذه الآيات محكمة في جميع الكتب لم ينسخن شيء، وهن محرمات على بني آدم كلهم، وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. وأن هذا أي هذا الذي وصيتكم إليه في هاتين الآيتين صراطي طريقي وديني مستقيما ومستويا قويما فاتبعوا. قرأ حمزة والكسائي وإن بكسر الألف على السلام. فقال الآخرون بفتح الألف. قال الفضاء والمعنى أتلو عليكم أن هذا صراطي مستقيما. قرأ ابن عامر يعقوب سكون النون. ولا تتبعوا السبل أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق مثل اليهودية والنصرانية وسائر من وقيل الأهواء والبدع فتفرقت تأمين بكم وتشتت عن سبيل عن طريقي وديني الذي ارتضى به أوصى ذلكم الذي ذكرت أوصاكم به لعلكم تتقون. عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطون عن يميني وعن شمالي وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية. قوله عز وجل ثم أتينا موسى الكتاب فإن قيل لما قال ثم أتينا حرفه ثم للتعقيب وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن قيل معناه ثم أخبركم أن أتينا موسى الكتاب فأدخل ثم لتأخير الخبر لا تأخير النزول تماما على الذي أحسن اختلفوا فيه قيل تماما على المحسن من قوم فتكون الذي بمعنى من أي على من أحسن بمعنى من أي على من أحسن من قومه بمعنى من أي على من أحسن من قومه وكان بينهم محسن ومسيء يدل عليه قراءة ابن مسعود على الذي أحسنه وقال أبو عبيدة معناه على كل من أحسن أي أتممنا فضيلة موسى بكتاب المحسن يعني أظهرنا فضله عليهم والمحسنين هم الأنبياء والمؤمنون. وقيل الذي أحسنه موسى والذي بمعنى ما أي على ما أحسن موسى تقدير وآتيناه الكتاب يعني التوراة إتماما عليه للنعمة الإحسان في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. وقيل الإحسان بمعنى العلم وأحسن بمعنى علم ومعناه تماما على الذي أحسن موسى من العلم والحكمة أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك. وقيل ما ناو تماما منه على مني على إحساني إلى موسى تفصيلا أي بيانا لكل شيء يحتاج إليه من شرائع الدين هدى ورحمة هذا في صفة التوراة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قال ابن عباس كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بثواب العقاب هذا يعني القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوا فاعملوا بما فيه واتقوا وأطيعوا لعلكم ترحمون أن تقولوا يعني لئلا تقولوا كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا. وقيل ما أنزلناه كراهة أن تقولوا. قال الكسائي معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل مكة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى وإن كنا وقد كنا عند دراستهم قراءتهم لغافلين لا نعلم ما هي معناه أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا باللسان واللغة فلم نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته فتجعلونه عذرا لأنفسكم أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك أو أن أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خيرا منهم. قال الله تعالى فقد جاءكم بينة من ربكم حجة واضحة بلغة تعرفونها وهدى بيان ورحمة ونعمة لمن اتبعوا فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها وأعرض عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بشدة العذاب بما كانوا يصرفون يعرضون. قوله تعالى هل ينظرون أي هل ينتظرون بعد تكذيبهم رسل كارم القرآن إلا أن تأتيهم الملائكة بقبض أرواحهم. وقيل بالعذاب قرأ حمزة الكسائي يأتيهم بالياء هنا وفي النحو والباقون بالتاء أو يأتي ربك بلا كيف فلفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة ويأتي بعض آيات ربك أن يطلع الشمس من المغرب عليه أكثر المفسرين ورواه بسعيد الخدري مرفوعا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي لا ينفع الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان وكسبت إيمانها خيرا يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق قل انتظروا يا أهل مكة إنا منتظر بكم من العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت ورآه الناس آمنوا جاء أجمعين وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة إذا خرج ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. قوله عز وجل إن الذين فرقوا دينا قرأ حمزة الكسائي فارقوا بالألف ها هنا في سورة الروم خرجوا من دينهم وتركوا قرأ آخر فرقوا مشددا أي جعلوا دين الله وواحد دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية أديانا مختلفة فتهود قوم وتنصر قوم. ويدل عليه قول عز وجل كانوا شيعا أي صاروا فرقا مختلفة هم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي وقيل هم أصحاب البداية والشبهات من هذه الأمة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البداية والشبهات من هذه الأمة. وعن العرباض بن سالة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح فوضع موعظة بليغة ذرفت من العيون وجلت من القلوب. وقال قائل يا رسول الله وكأنها موعظة موجعة فوصينا. فقال أوصيكم بثقوا الله واستمعوا الطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت 72 فرقة وتفرقت أمتي على 73 إلا كل في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه أصحابي لست منهم في شيء. قيل لست من قتال في شيء نسخت آية القتال وعد على قول من يقول المراد في الآية اليهود والنصارى ومن قال أراد بالآية أهل الأهواء. قال المراد من قوله لست منهم في شيء أي أنت بني منهم بريء وهم منك براء. وتقول العرب إن فعلت كذا فلست مني ولست منك أي كل واحد منا بريء من صاحبي إنما أمر أمرهم إلى الله يعني في الجزاء والمكافأة ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إذا وردوا للقيامة. قوله تعالى من جاء بالحسنة ولو عشر أمثالها أي له عشر حسنات أمثالها. وقرأ يعقوب عشر منون أمثالها بالرفع. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته أرولا ومن لقيني بقرب من الخاطية لا يشرك بي شيئا أقدم مثلها مغفرة. قال ابن عمر الآية في غير الصدقات من الحسنات فأما صدقات تضاعف 700 ضعف. قوله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما. قرأ أهل الكوفة الشام قياما بكسر القاف وفتح الياء مخففة. وقرأ آخر بفتح القاف وكسر الياء المشددة ومعناهما واحد وهو القويم المستقيم وانتصاب على ما هداني دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي قيل أراد بنسك ذبيحة في الحج والعمرة. وقال مقاتل نسكي حجي وقيل ديني ومحياي ومماتي أي حياتي ووفاتي لله رب العالمين أي هو يحييني ويميتني. وقيل محياي للعمل الصالح ومماتي إذا من تعالى الإيمان لله رب العالمين. وقيل طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين. قرأ أهل المدينة ومحياي بسكون الياء ومماتي بفتحها. وقراءة العام محياي بفتح الياء لئلا يجتمع ساكنان. قوله لا شريك له لا وبذلك المسلم أول المسلم. قال أقدمنا أول المسلمين من هذه الأمة. قال قل أغير الله يبغي ربا. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدا وإلها وهو رب كل شيء. وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ديننا. قال ابن عباس كان الوليد المغير يقول اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم. فقال الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها لا تجني كل نفس إلا ما كان من إثمها على الجاني ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس وحمل أخرى أي لا يؤاخذ أحد بذنب غير ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني أهلك أهل القرون الماضية ورثكم الأرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده فجعلكم خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها وتعمرونهم بعدها. والخلائف جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة. وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة لأنه يخلف ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي خالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والمعاش والقوة والفضل يبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما آتاكم ليختبركم فيما رزقكم يعني يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبد وليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب. إن ربك سريع العقاب لأن ما هو أتفه سريع قريب. قيل هو الهلاك في الدنيا وإنه لغفور قال عطاء. وإنه لغفور رحيم قال عطاء سريع العقاب لأعدائه غفور لأوليائه رحيم بهم. حسنت. سورة الأعراف مكية إلى خمس آيات أولها واسألهم عن القرية ألف لام ميم صاد سماوات كتاب، أي هذا كتاب أنزل إليك وهو القرآن، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد شك، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. قال أبو العالي حرج أي ضيق معناه ولا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به لتنذر به، أي كتاب أنزل إليك لتنذر به، وذكرى للمؤمنين عظة لهم ورفع مردود على الكتاب. اتبعوا أي وقل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتخذوا غير أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى. قال لما تذكرون تتعظون، وقرأ ابن عامر يتذكرون بالياء والتاء، وكم من قرية أهلكناها بالعذاب، وكم للتكثير ورب للتقليل، فجاءنا بأسنا عذابنا بياتا ليلا وهم قائلون، من القيلولة تقديره فجاء بأسنا ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون، أي نائمون ظهيرة، والقيلولة الاستراحة نصف النار، وإن لم يكن معها نوم. ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلا أو نارا. قال الزجاج وأو لتصريف العذاب مرة ليلا ومرة نارا، وقيل معناه من أهل القرى من أهلكناهم ليلا ومنهم من أهلكناهم نارا، فإن قيل بمعنى أهلكناهم فجاء بأسنا فكيف يكون مجيء البأس بعد الله، قيل معنى أهلكنا حكمنا بهلاكها فجاء بأسنا، وقيل فجاء بأسنا وبيان قول أهلكنا مثل قول القائل أعطيتني فأحسنت إلي، لا فرق بينه وبين قول أحسنت إلي وأعطيتني، فيكون أحدهما بدلا من الآخر، فما كان دعواهم أي قولهم ودعاؤهم وتضرعهم، والدعوة تكون بمعنى الادعاء وبمعنى الدعاء. قال سيبويا تقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوة المسلمين في دعائهم إذ جاءهم بأسنا عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين معنا ولم يقدروا على رد العذاب، وكان حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حتى حين لا ينفع الاعتراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الأمم عن جعبتهم الرسل، وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، يعني لنسألهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل، ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ، فلنقصن عليهم بعلم أي لنختبرنهم أي لنخبرنهم عن علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ينطق عليهم كتاب أعمالهم كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وما كنا غائبين عن الرسل فيما بلغوا عنهم فيما أجابوا. قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل، وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان، كل كفة يقدر ما بين المشرق والمغرب، واختلفوا في كيفية الوزن، فقال بعضهم توزن صحائف الأعمال، وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، طاشت السجلات وثقلت البطاقة، وقيل توزن الأشخاص، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقيل توزن الأعمال، روي ذلك عن ابن عباس، فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة، فتوضع في الميزان، والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى، فمن ثقلت موازينه قال مجاهد حسناته فأولئك هم المفلحون. ما ذكره الشيخ أن الميزان لأجل الامتحان ولأجل الابتلاء صحيح، لكن أيضا الأعمال توزن لأن عمل هذا ليس كعمل هذا، والعامل يوزن لأن ما في قلب هذا ليس ما في قلب هذا، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون يجحدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما ثقلت موازينه من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباع من حق في الدنيا، وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازينه من خفت موازينه يوم القيامة باتباع من الباطل في الدنيا، وخفته عليهم وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا، فإن قيل قد قال فمن ثقلت موازينه ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد، وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله يا أيها الرسل، وقيل لكل عبد ميزان، وقيل الأصل ميزان واحد عظيم لكل عبد فيه ميزان معلق به، وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان ولا يتم الوزن إلا باجتماعيا. قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض، مكناكم المراد من التمكين التمليك والقدرة، وجعلنا لكم فيها معيشة أسبابا تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب والمعيشة قليلا ما تشكرون فيما صنعت إليكم. قوله عز وجل لقد خلقناكم ثم صورناكم. قال ابن عباس خلقناكم أي أصولكم وآباءكم ثم صورناكم في رحم أماتكم. قال قتادة والضحاك والسدي أما خلقناكم فآدم وأما صورناكم فذرية. وقال مجاهد في خلقناكم آدم ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو البشر ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه. وقيل خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كذر. وقال عكرمة خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في رحم النساء. وقال ابن يمان خلق الإنسان في الرحم ثم صور وشق سمعه وبصره وأصابعه. وقيل الكل آدم خلقه وصوره ثم بمعنى الواو ثم خلقنا الملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا. فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم فما جو قوله ثم قلنا وثم للترتيب والتراخي. قيل على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام. أما على قول من يصرفه إلى ذريته فعنه أجيب أحدها ثم بمعنى الواو أي وقلنا للملائكة فلا تكون للترتيب والتعقيب وقيل راد ثم أخبركم أن قلنا للملائكة اسجدوا. وقيل فيه تقديم وتأخير تقدير لقد خلقناكم يعني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا آدم ثم صورناكم. قوله تعالى فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك لا تسجد إذا مرتك أي وما منعك أن تسجد ولا زائدة كقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال إبليس مجيبا أن أنا خير منه لأنك خلقتني من نار وخلقتني من طين والنار خير وأنور من الطين. قال ابن عباس رضي الله عنهما أول من قاس إبليس فأخطأ القياس ومن قاس الدين بشيء من رأي قرنه الله مع إبليس. قال ابن سيرين ما عبدت الشمس إلا بالقياس. قال محمد بن جرير ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله له الفضل وقد فضل الله الطين على النار. وقالت الحكماء للطين فضل على النار من وجوه منها أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر وهو الداعي لآدم بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرف ورث الاشتباه والتوبة لله. ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى استكمال والإصرار فورثه اللعنة والشقاوة واللعنة. الطين سبب لجمع الأشياء والنار سبب تفريق سبب تفرقها ولأن التراب سبب الحياة فإن حياة الأشجار والنبات به والنار سبب الهلاك. قوله تعالى قال فاهبط منها أي من الجنة. وقيل من السماء إلى الأرض وكان له ملك الأرض فأخرج منها إلى جزائر البحر وعرشه في البحر الأخضر فلا يدخل الأرض إلا خائفا على هيئة السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حتى يخرج منها. قوله تعالى فما يكون لك أن تتكبر بمخالفة الأمر فيها أي في الجنة فلا ينبغي أن يسكن في الجنة لا ولا السماء متكبر مخالف لأمر الله فأخرج إنك من الصاغرين من الأذلة والصغار ذلة والمال. قال إبليس عند ذلك أنظرني أخرج ومهلني فلا تمتني إلى يوم يبعثون فيه من قبورهم وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة. أراد الخبيث أن لا يذوق الموت. قال الله تعالى إنك من المنظرين المؤخرين وبين مدة النظر والمولة في موضع آخر فقال إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. قال فبما أغويتني اختلوا فيما قيل هو استفهام يعني فبأي شيء أغويتني ثم ابتدى فقال لأقعدن لهم. وقيل ما الجزاء أي لأجل أنك أغويتني لأقعدن لهم. وقيل هي ما المصدر موضع القسم تقديره فبإغوائك هي لأقعدن لهم كقولك بما غفرني ربي يعني لغفران ربي والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك فيه. وقال ابن الأنباري أي فيما وقعت في قلبي من الغي الذي كان سبب هبوطي من السماء أغويتني أضللتني عن الهدى وقيل ألكتني وقيل خيبتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى أجلسن لبني آدم على طريقك القويم والإسلام ثم لآتينهم من بين يديهم. قال علي بن أبي طلحة بن عباس من بين يديهم من قبل الآخرة فأشككهم فيها ومن خلفهم مرغبهم في دنيا وعن أيمانهم مشبه على أمر دينهم وعن شمائلهم أشهى لهم أشهلهم المعاصي. وروى عطية ابن عباس من بين يديهم من قبل الدنيا يعني أزينها في قلوبهم ومن خلفهم من قبل الآخرة فأقول لا بعث ولا نشر ولا جنة ولا النار وعن أيمانهم من قبل حسناتهم وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم. وقال الحكم من بين يديهم من قبل الدنيا يزينها لهم من خلفهم من قبل الآخرة يثبط معنا وعن أيمانهم من قبل الحق يصدهم عنه وعن شمائلهم من قبل الباطل يزينها لهم. وقال قتادة أتاهم من بين يديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ومن خلفهم من أمور الدنيا يزينها

يعني مالا في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي، يقال تريش الرجل إذا تمول، وقيل الريش الجمال أي ما يتجملون به من الثياب، وقيل هو اللباس، ولباس التقوى ذلك خير. قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي ولباس بنصب السين عطفا على قوله لباسا، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبروا خير، وجعلوا ذلك صلة في الكلام، ولذلك قرأ ابن مسعود وابي بن كعب ولباس التقوى خير، واختلفوا في لباس التقوى، قال قتادة والسدي لباس التقوى والإيمان، وقال الحسن هو الحياء لأنه يبعث التقوى، وقال عطية عن ابن عباس والعمل الصالح، وعن عثمان بن عفان أنه قال السمت الحسن، وقال عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله، وقال الكلبي هو العفاف، والمعنى لباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به مما خلق له من اللباس للتجمل، قال ابن الأنباري لباس التقوى، وقال ابن الأنباري لباس التقوى هو اللباس الأول، وإنما عادوا إخبار أن ستر العوتي خير من التعريف الطواف، وقال زيد بن علي لباس التقوى الآلات التي يتقى بها في الحرب كالدرع والمغفر والساعد والساقين، وقيل لباس التقوى هو الصوف والثياب والخشنة التي يلبسها أهل الورع. طبعا لا دليل على أن الورع عليه من يلبسه هذا، وإنما هذا من مبتدعات أهل البصرة، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم ليفتننكم الشيطان لا يضلنكم الشيطان كما خرج أبويكم أي كما فتن أبويكم آدم وحواء فخرجهما من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ليرى كل واحد من سوآت الآخر إنه يراكم، يعني أن الشيطان يراكم يا بني آدم، هو وقبيله وجنوده، قال ابن عباس هو والده، وقال قتادة قبيلة الجن والشياطين، قبيله الجن والشياطين قبيله بدون تاء، من حيث لا ترونهم، قال مالك بن دينار إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة إلا من عصم الله، إن جعلنا الشياطين أولياء قرنا وأعوانا للذين لا يؤمنون، قال الزجاج سلطانهم عليهم يزيدون في غيهم، كما قال إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا. قوله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة، قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد يطوافون بالبيت وراء، وقال عطاء الشرك الفاحشة اسم لكل فعل قبيح بل بلغ النهاية في القبح، قالوا وجدنا عليه آباءنا، وفي إضمار معنى وإذا فعلوا فاحشة فلوه عنها، قالوا وجدنا عليه آباءنا، وقيل من أين أخذ آباءكم، قالوا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، قال ابن عباس بلا إله إلا الله، قد ضحك بالتوحيد، وقال مجاد السدي بالعدوى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال مجاد السدي يعني وجوهكم حي، وجهوا وجوهكم حي فما كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وقال الضحك إذا حضرت الصلاة وأنتم في عند مسجد فصلوا فيه، ولا يقول أن أحدكم يصلي في مسجد وقيل معنا وأجعلوا سجودكم لله خالصا وادعوه واعبدوا مخلصين له الدين الطاعة والعبادة كما بدأكم تعودون، قال ابن عباس إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا، وقال مجاهد يبعثون على ما ماتوا عليه، وقال أحسن ومجاهد كما بدأكم فخلقهم في الدنيا ولم تكونوا شيئا كذلك تعودون أحياء يوم القيامة كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، قال قتل بداهم من التراب وإلى التراب فيعودون نظير، قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، قوله عز وجل فريقا هدى أي هداهم الله وفريقا حق وجب عليهم الضلال أي بالإرادة السابقة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون، في دين على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه الحق والجاحد المعنى سواء، قوله تعالى بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أهل التفسير كان بنو عامر يطوفون بالبيت عرافا، أنزل الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ثياب، قال مجاهد ما يواري عورتكم ولو عباء، قال الكبير زينة ما يواري العورة عند كل مسجد ذي طواف أو صلاة، وكلوا واشربوا، قال الكبير كان بنو عامر لا يأكلون في أيام حج من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجهم، فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل وكلوا يعني اللحم والدسم واشربوا اللبن ولا تسر يفو بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم إنه لا يحب المسرفين الذين يفعلون ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شئت والبس ما شئت وما أخطأت خصرتان سريف ومخيلة، قال علي بن حسين بن واقد قد جمع الله الطباء في كله في نصف آية فقال كلوا واشربوا وناس سريفوا، قوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي حرم للأخذ التي أخرج لعباد يعني لبس ثياب الطواف الطيبات من الرزق يعني اللحم والدسم في أيام الحج، وعن ابن عباس قد الطيبات من الرزق ما حرم أهل الجنة من البحر والسائل، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خاصة يوم القيامة في حد تقدير، وهي للذين آمنوا المشركين من الحياة الدنيا، فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها، وقيل هي خاصة يوم القيامة مثل التنغيس والغم من المؤمنين فإنها لهم في الدنيا مع التنغيس والغم قرانا في خالصة أي قل هي للذين آمنوا مشتركين في الدنيا هي خالصة يوم القيامة قرانا آخر بالنصب والقطع كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني طواف عراة ما ظهر طواف الرجال بالنهار وما بطن طواف النساء بالليل وقيل هو الزنا سرا وعلانية والإثم يعني الذنب والمعصية وقد ضحك الذنب الذي لا أحد فيه قال الحسن الإثم الخمر قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول والبغي ظلم الكبر وغير الحق ينتشر الأمانة من أجل به سلطانا حجة وبرهانا وأن تقول على الله ما لا تعلم في تحريم الحظ والأنعام وفي قول مقاتل وقال غيره هو عام في تحريم القول على في الدين بغير يقين ولكل أمة أجل مدة وأكل وشرب وقال ابن عباس وعطاء الحسن يعني وقت لنزول عذابهم فإذا جاء أجلهم انقطع أكلهم فإذا جاء أجلهم انقطع أكلهم ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي لا يتقدم ذلك حين يسأل العذاب فأنزل الله هذه الآية قولوا تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم أن يأتيكم قيل أراد جميع الرسل وقال مقاتل أراد يقول يا بني آدم مشرك العرب بالرسل محمد صلى الله عليه وسلم وحده يقصون عليكم آياتي قال ابن عباس فرائض وأحكامي فمن اتقى وأصلح اتقى الصلح واتقى الشرك وأصلح عمله وقيل أخلص ما بينه وبين ربي فلا خوف عليهم إذا خاف الناس ولا هم يحزنون أي إذا حزنوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تكبروا عن الإيمان بها وإنما ذكروا الاستكبار لأن كل مكذب وكافر متكبر قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا جعله شركا وكذب بآياته بالقرآن أولئك لهم نصيب من الكتاب أي حظ مما كتب لهم في اللوح المحفوظ اختلفوا فيه قال الحسن السدي ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة العيون قال عطية عن ابن عباس كتب لهم كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة قال سعيد بن جبير مجاهد ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة قال ابن عباس وقد الضحك يعني أعمالهم التي عملوا وكتب عليهم من خير وشر يجزي عليها وقال محمد بن كعب قضى ما كتب لهم من الأرزاق والأجل والأعمال والأعمال فإذا اغتنيت جاءتهم رسلنا يتوفونهم يقبضون أرواحهم يعني ملك الموت وأعوانهم قالوا يعني يقول رسل الكفار أين كنتم تدعون تعبدون من دون الله سؤال تبكيت وتقريع قالوا ضلوا عنا بطلوا وذهبوا عنا وشهدوا على أنفسهم واعترفوا عندما أنتم أنهم كانوا كافرين وقال ادخلوا في أمم يعني يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم أي مع جماعات قد خلت مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار يعني كفار أم القارية كلما دخلت أمة لعنت أختها يريد أختها في الدين لا في النسب فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة ولم يقل أخاها لأنه عن الأمة والجماعة حتى إذا اداركوا فيها أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار قالت جميعا قالت أخرام قال مقاتل يعني أخرام دخول النار وهم الأتباع لأولاهم أي لأولاهم دخولا لهم القادة لأن القادة سيدخلون النار أولا وقال ابن عباس يعني آخر كل أمة لأولاهم قال السدي أهل آخر الزمان أولهم لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين ربنا هؤلاء الذين أضلنا عن الهدى يعني القادة فآتهم عذابا ضعفا من النار ضعف عليهم العذاب قال الله تعالى لكل ضعف يعني للقادة والأتباع ضعف من ضعف من العذاب ولكن لا تعلمون ما لكل فريق منكم من العذاب قرى الجمهور ولكن لا تعلمون قرى أبو بكر لا يعلمون بلي أي لا يعلمون أتباع ما للقادة ولا القادة وما للأتباع وقالت أولاهم يعني القادة لأخرهم للأتباع فما كان لكم علينا من فضل لأنكم كفرتم كما كفرنا نحن فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواء فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا وسكروا لا تفتح بالتاء خفف أبو عمرو وبالياء خفف حمزة والكسائي والباقون بالتاء مشددة لهم أبواب السماء لأجنيتهم ولا لأعمالهم وقال ابن عباس الرحيم لأنها خبيثة لا يصاد بها بل يهوى بها إلى سجين إنما تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين وأجنيتهم وأعمالهم ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة والخياط والمخيط واحد وهو الإبرة والمراد منه لا يدخلون الجنة أبدا لأن الشيء إذا علق بما يستحيل الكون ودل يدل ذلك على تأكيد المنك كما يقال لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب ويبيض القار يريد لا أفعله أبدا. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أي لحف وهي جمع غاشة يعني ما غشاهم وغطاهم يريد حطة النار به من كل جانب كما قال الله تعالى من فوقهم ظلل من نار ومن تحتهم ظلل وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقته ما لا تحرج فيه ولا تضيق عليه أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا وخرج ما في صدور من غل من غش وعداوة كان بينه وبين في الدنيا فجعلناهم إخوانا على سور متقابلين يحصل بعضهم بعضا على شيء يخص الله به بعضهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أي إلى هذا يعني طريق الجنة وقال سفيان الثوري معناها هدانا لعمل هذا ثواب ما كنا قربنا ما كنا بلا واف لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم رسل عيانا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون قيل هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد نودوا أن تلكم الجنة وقيل هذا النداء يكون في الجنة عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال ينادي مناد إن لكم ألا تغلى إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا ماء فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تناموا فلا تيأسوا أبدا فذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هذا حديث صحيح أخرجه مسلم قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا أي صدقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب قالوا حق قالوا نعم من العذاب حقا قالوا نعم قرأ كسائي بكسر العين حيث كان الباقون فتح وهما لغتان فأذن مؤذن بينهم أي نادى مناد أهل أسماء الفريقين اللعنة الله على الظالمين قرأه المدينة والبصر والعاصم أن خفيف لعنة رفع وقرأ الآخر أن بالتشديد لعنة الله نصب على الظالمين أي الكافرين الذين يصدون يصرفون الناس عن سبيل الأيطاعات لا يبقون أيضا أن يطلبون زيغا وميلا أن يبطلون سبيل الله جائرين عن القصد قال ابن عباس يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظم الله والعوج بكسر العين في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائما وبالفتح في كل ما كان قائما كالحائط والرمح والنحو ما وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب يعني بين الجنة والنار وقيل بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب وهو السور الذي ذكر الله تعالى في قوله فضرب بينهم بسور له باب قوله تعالى وعلى الأعراف رجال والأعراف هي ذلك السور الذي بين الجنة والنار جمع عرف وهو اسم لمكان مرتفع منه عرف الديك لارتفاع عما سوى من جسده وقال السدي سمي ذلك السور أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس واختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم في الأعراف وقال حذيفة وابن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته وهم آخر من يدخل الجنة وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني هم الذين ماتوا في الفترة يبدلوا دينهم وقيل هم أطفال المشركين وقال الحسن هم أهل الفضل من المؤمنين على الأعراف يطلعون على أهل الجنة وأهل النار جميعا ويطالعون أحوال الفريقين قوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم يعرفون أهل الجنة بمياض وجوههم وأهل النار بسواد وجوههم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم لم يدخلوها أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها قال أبو العلاء ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريد أبيهم قال الحسن الذين جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار تعوذوا بالله وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين عن الكافرين في النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا كانوا عظماء في الدنيا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم قال ما قالوا ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من المال والولد وما كنتم تستكبرون عن الإيمان قالوا كبيرون دونهم على السور يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل أي يا ابن هشام ويا فلان ثم ينظرون إلى الجنة يرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم مثل سلمان وصهيب وخباب وبلال وأشباعهم فيقول أصحاب الأعراف أولئك الكفار أهؤلاء الذين أقسمتم حلفتم لا ينالهم الله برحمة أي حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة ثم يقال إلى الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فيه قول آخر أن أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالوا قالوا أهل النار إن دخل أولئك الجنة وأنتم لم تدخلوا فيعيرونهم بذلك يقسمون أنهم يدخلون النار فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف عن الصراط إلى النار أهؤلاء يعني أصحاب الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار أنهم لا ينالهم الله برحمة ثم قالت الملائكة أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فيدخلون الجنة هذا تفسير لطيف من بعض السلف يعني قل ما تجده في التفاسير المعاصرة نعم قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة نقيم أن أفيضوا أي صبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أو سوا علينا مما رزقكم الله من طعام الجنة. قال عطاء بن عباس لما صار أصحاب العراف في الجنة طمع أهل النار في الفرج قالوا وقالوا يا ربي إن لنا قرابات من الجنة فأذن لنا حتى نرى ونكلمهم فينظرون فينظروا إلى قرابتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فيعرفون ولم يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وأخبرهم بقراباتهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرموا ما على الكافرين للماء والطعام الذين اتخذوا دينهم لهم ولعبا وهو ما زين لهم الشيطان من تهنيم البحيرة وأخواتها والمكا والتصيح حول البيت وسائر الخصال الذميمة التي كانوا يفعلون بالجاهلية وقيل دينهم أيدهم وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا أي كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وقد جئناهم بكتاب يعني القرآن فصلناه وبيناه على علم منا بما يصلحهم هدى ورحمة يجعلنا القرآن هاديا وذا رحمة لقوم يؤمنون هل ينتظرون إلا تأويله قال مجاهد جزاءه وقال السدي عاقبته ما هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمر في العذاب ومصيرهم إلى النار يوم يأتي تأويله أي جزاء وما يؤول إليه أمر يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق اعترفوا به حين لا ينفعهم الاعتراف فهل لنا اليوم من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم أهلكوها بالعذاب وضل وبطل ما عنهم ما كانوا يفترون قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أراد في مقدار ستة أيام لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماء قيل ستة أيام كأيام الآخرة وكل يوم كألف سنة وقيل كأيام الدنيا قال سيدنا جبير كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور وقد جاء في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان ثم استوى على الناس قال الكلبي ومقاتل استقر وقال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء فأما أهل السنة يقولون الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به وبكل العلم ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل وسأل رجل مالك بن أنس عن قول الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول الاستواء والكيف غير معقول والإيمان به واجب السؤال وأنا بدأ ما أظنك إلا ضالا ثم أمر به فخرج فأخرج روي عن سفيان الثوري وروي عن سفيان الثوري وعزاي وليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك غير من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة أمن الروى كما جاءت بلا كيف والعرش في اللغة هو السير وقيل هو ما على فأضل ومنه عرش الكرم قيل العرش الملك يغشي الليل الناقر حمزة بالكسائي ووكر ويعقوب يغشي بالتشديد هاهنا في سورة الرعد والباقون بالتخفيف أيات الليل على النهار في غطيه وفيه حذف ويغشي النار الليل ولم يذكره لدلالة الكلام عليه وذكر في آية أخرى فقال يكور الليل على النار ويكور النار على الليل ويطلب حثيما سريعا وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم الآخر يخلفه كأنه يطلب الشمس والقمر والنجوم مسخرات أي خلق هذه الأشياء مسخرات أي مدللات بأمره ألا له الخلق والأمر له الخلق لأنه خلقهم وله الأمر يأمر في خلقه بما يشاء قال سفيان بن عيينة فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر تبارك الله أي تعالى الله وتعظم وقيل ارتفع والمبارك المرتفع وقيل تبارك تفعل من البركة وهي النماء وزيادة أي البركة تكتسب وتنال بذكره عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء بكل بركة وقال الحسن تجيء البركة من قبله وقيل تبارك تقدس والقدس الطاهرة وقيل تبارك الله أي باسمه يتبارك في كل شيء وقال المحققون معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال وأصل البركة الثبوت ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا مبارك لأنه لم يرث به التوقيف رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا تذللا واستكانة وخفية أي سرا قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون وضيفا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت وإن كان لا إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإن الله جل وعلا ذكر عبدا صالحا ورضيا فعله فقال إن نادى ربه نداء خفيا إنه لا يحب المعتدين قيل المعتدين في الدعاء وقال أبو مجلس هم الذين يسألون ما نزل به عليهم وقيل أراد به الاعتداء بالجهل والصياح وقال ابن جريج من الاعتداء رفع صوت النداء بالدعاء والصياح. وروينا عن أبي موسى أنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرمى صلاة بالتكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدون صم ولا غائبة إنكم تدون سميعا قريبا. وقال عطيتهم الذين يدعون المؤمنين فيما لا يحل فيقولون اللهم اسلم اللهم العنهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة إلا بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلبي. وقال عطية لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. فهل هذا معنى قوله بعد إصلاح أي بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب، وادعوه خوفا وطمعا، خوفا منه ومن عذابه وطمعا فيما عنده من مغفرته وثواب. وقال ابن جريج خوف العدل وطمع الفضل. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة. قال السيد بن جبير ورحمة وعون الثواب فرزها النعت إلى المعنى دون اللفظ كقوله وإذا حضرت قسمة القروى والأيتام والمساكين فارزقوا منه، ولم يقل منها لأنه أراد الميراث والمال. وقال الخليل بن أحمد القريب والبعيد يستوي فيه ما في اللغة في الذكر والمؤنث والقول واحد والجمع. قال أبو عمرو بن العلاء القريب في اللغة يكون بمعنى القرب ومعنى المسافة. تقول العرب هذه امرأة قريبة منك وإذا كانت بمعنى القرابة منك، وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة. قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا قرأت بشرا بالباء وضمها وسكون الشين ها هنا وفي الفرقان وسورة النمل، يعني أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى الرياح المبشرات. وقرأ حمزة والكسائي نشرا بالنون وفتحها وهي ريح الطيب الليل. قال الله تعالى والناشرات نشرا. وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين. وقرأ الآخر بضم النون والشين وجمع نشر مثل صبور وصبر ورسول ورسل وصبر ورسول ورسل أي متفرق، وهي الرياح التي تهب من كل ناحية بين يدي رحمة أي قدام المطر حتى إذا قلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقنا ورد الكناية للسحاب بلد ميت أي إلى بلد ميت محتاج إلى ما قيل ما ناوي الإحياء بلد ميت لا نبات فيه. فأنزلنا به أي بالسحاب وقيل بذلك البلد الميت الماء يعني المطر، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى استدل بإحياء الأرض بعد موتها لإحياء الموتى لعلكم تذكرون. قال ابن عباس إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليه مطرا كماني للرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم النبات الزرع إذا حتى إذا استكملت أجسادهم نفخة فيهم روح ثم يلقي عليهم النوم فينامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم. فعند ذلك يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، مثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيب المطر فيخرج به نباته فيخرج به نباته فيخرج نباته بإذن ربي. والذي خبث يريد الأرض السبخة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا. قرأ أبو جعفر بفتح الكافي وقرأ آخر بكسرها أي عسرا قليلا بعناء ومشقة. فالأول مثل المؤمن الذي لا سمع القرآن وعاه عقل وانتفى به، والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. كذلك صرف الآيات المبينة لقوم يشكرون على أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير لا أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت ماء الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت من أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزروا وأصاب منها طائفة أخرى إنما يطيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقوا في دين الله ونفعوا بما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قوله تعالى قد أرسلنا نوحا إلى قومه وهو نوح بن لم كبن مشاولخ متشاولخ بن أخ نوخ وهو إدريس وهو أول نبي بعث بعد إدريس. فقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرأ أبو جعفر الكسائي من إله غيره بكسر الراء حيث كان على نعت الإله. وافق حمزة في سورة فاطر هل من خالق غير الله. قرأ الآخر برفع راء على التقديم تقديره ما لكم غيره من إله إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال خطأ وزوال عن الحق مبين بين. قال نوح يا قوم ليس بي ضلالة ولم يقل ليست لأن معنى الضلال أو على تقديم الفعل ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم. قال أبو عمرو أبلغكم وبالتخفيف أبلغكم بالتخفيف حيث كان من الإبلاغ لقوله قد أبلغتكم رسالات ربي لعل من قد أبلغوا رسالات ربي. وقرأ الآخر بالتشديد من التبليغ قوله تعالى بل ما أنزلك رسالات ربي وأنصح لكم بيقال نصحته ونصحت له والنصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد نفسه وأعلم من الله ما لا تعلمون أن عقاب لا يرد عن القوم الجميع. أو أعجبتم ألف والاستفهام دخلت على الواو العطف أن جاءكم ذكر من ربكم. قال ابن عباس رضي الله عنه وموعظة وقيل بيان وقيل رسالة رجل منكم يندى ينذركم عذاب الله إن لم تؤمنوا لولتتقوا لكي تتقوا الله ولعلكم ترحمون لكي ترحموا فكذبوا يعني كذبوا نوحا فأنجيناه من الطوفان والذين معه في الفلك في السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قومنا من أي كفارا. قال ابن عباس عميت قلوبهم عن معرفة الله عميت قلوبهم عن معرفة الله قال جزاء عموا عن الحق والإيمان وقال رجل أمن عن الحق وأعمى عن في البصر وقيل العمى والأعمى كالخضر والأخضر وقال مقاتل عمو عن نزول العذاب هو الغرق. قوله تعالى إلى عاد خامودا يعني وصلنا إلى عاد وهو عاد بن معوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام ويهاد الأولى أخاهم بالنسب لا في الدين هودا وهو هود بن عبد الله بن رباح بن جلود بن عاد بن عوص. وقال ابن إسحاق هود بن شارخ بن أرفش خد ابن سام بن نوح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون فلا تخافون نقمته. قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك يعود في سفاهة من في حمق وجهالة. قال ابن عباس رضي الله عنه تدعو إلى دين لا نعرفه وإنا لنظنك من الكاذبين أنك رسول الله إلينا. قال هود يا قوم ليس بي سبات ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ناصح أدعوكم من التوبة أمين على لسان. قال الكبير كنت فيكم قبل اليوم أمينا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم يعني نفسه ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد قوم نوح أي من بعد إهلاكهم وزادكم في الخلق بسطة أي طولا وقوة واذكروا آلاء الله نعم الله وحده إلي وواحدها إلا وآلاء مثل معا وأمعا ووقفا وأقفا ونظيرها آناء الليل واحدها أنا وآناء لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الصالحين وبعثنا بما تعدنا من عذاب كنت من الصالحين. قال هود قد وقع وجب نزل عليكم من ربكم رجس أي عذاب وسين ومبذات من الزاب وغضب أي سخط وتجادلونني في أسماء إن سميتم ما وضعتم وأنتم وآباؤكم. قال أهل التفسير كانت الأصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة مما نزل الله بها من سلطان حجة وبران فانتظروا نزول العذاب إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه يعني هدى من نزول العذاب والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرين وما كانوا مؤمنين. قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وهو ثمود بن عابر بن أرم بن سام بن نوح ها هنا القبيلة. قال أبو عمرو بن سمية ثمود لقلة مائها والثمد والماء القليل وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى أخاهم صالحا أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الدين صالحا وهو صالح بن عبيد بن عاصم بن ماشح بن عبيد بن خادر ابن ثمود. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم حجة من ربكم على صدقه هذه ناقة الله أضاف إليها على التفضيل والتخصيص كما يقال بيت الله لكم آية نصب على الحال فذروها تأكل العشب في أرض الله ولا تمسوها بسوء لا تصيبها بعقل فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون بجبال بيوتا كانوا ينقمون في الجبال البيوت ففي الصيف يسكنون البيوت الطين وفي الشتاء بيوت الجبال وقيل كانوا ينحتون البيوت في الجبل على أن بيوت الطين ما كانت تبقى مدة أعمالهم لطول أعمالهم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ والعيث أشد الفساد. وقال الملأ قال ابن عامر وقال الملأ بالواو الذين استكبروا من قومه يعني الأشراف القادة الذين تعظموا يعني الإيمان بصالح للذين استضعفوا يعني الأتباع لمن آمن منهم يعني الكفار قال للمؤمنين يعني قال الكفار من المؤمنين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون جاحدون فعقروا الناقة قال أزيل العقر هو قطع العقوب البعير ثم جعل النحر عقرا لأن ناحر البعير يعقر ثم ينحروا وعتوا عن أمر ربهم والعتو والغلو في الباطل قالوا عتى يعتوا عتوا إذا استكبروا المعنى عصوا الله وتركوا أمره في ناقة الناقة وكذبوا نبيهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من المرسلين فغلتهم الرجفة وهي زلزلة الأرض وحركتها وأهلكوا بالصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم قيل أراد الديار قيل أراد أرضهم وبلدتهم ولذلك وحد الدار جاثمين خامدين ميتين قيل سقطوا على وجوه الموتى على آخرهم فتولى أعراض صالح عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فإن قيل كيف خاطبهم بقول لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم بعدما أهلك برجل قيل كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القليل فجعل ينادي بأسماء وأسماء أبائهم أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسماء لما أقول منهم لكن لا يجيبون قيل خاطبهم ليكون عبرة لما خلفهم قيل في آية تقديم متأخر تقديرها فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فأخذتهم الرجفة قوله تعالى ولوطا وأرسلنا لوطا وقيل معنا واذكر لوطا وهو لوط بن هارون بن تاريخ بن أخي إبراهيم إذ قال لقومه وهم أهل سدوم وذلك أن لوطا شخص من أرض بابل سافر مع عمه إبراهيم عليه السلام مؤمنا مهاجرا إلى الشام فنزل إبراهيم فلسطين وأنزل لوطا الأردن فأرسل الله عز وجل إلى أهل سدوم فقال لهم أتأتون الفاحشة يعني كان ذكر ما سبقهم بأمر أحد من العالمين قال عمرو بن ما نزل ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط إنكم قرأه المدينة وحفص إنكم بكسر الألف على الخبر وقرأ الآخر على الاستئناف إن تأتون الرجال في أدبارهم شهوة من دون النساء فسر تلك الفاحشة يعني أدبار رجال أشهى عندكم من الفروج النساء بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون الحلال الحرام قال محمد بن إسحاق كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في أرض مثلها فقصدهم الناس لينالوا من ثمارهم فآذوهم وما كان جواب قومي إلا أن قالوا قال بعضهم لبعض أخرجوهم يعني لوطا وأهل دينه من قريتكم إنهم ناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال فأنجيناه يعني لوطا وأهله والمؤمنين وقيل أهله وأبنته إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب قيل ما كانت من الباقين المعمرين وقد أتى عليها دهر طويل فهلكت ما من هلك من قوم لوط وإنما قال من الغابرين لأنه أراد ممن بقي من الرجال فلما ضم ذكر إلى ذكر الرجال قال من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا يعني حجارة من سجيل وقال وأبى الكبريت والنار فانظر كيف كان عاقبة المجرمين قال أبو عبيد قال في العذاب أمطر وفي الرحمة مطر قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وارسلنا إلى ولد مدين وهو مدين بن إبراهيم الخليل الرحمن عليه السلام وهم أصحاب الأيكة أخاهم شعيبا في النسب لا في الدين قال عطاه شعيب بن توبة ابن مدين بن إبراهيم وقال ابن إسحاق وشعيب بن ميكائيل بن يزجر ابن مدين وابن إبراهيم وأم ميكائيل بنت الوط قال وقيل هو شعيب بن يسرون بن مدين وكان شعيب أعمى وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه وكان قومه أهل كفرهم بخسنهم للمكيال والميزان طبعا ما يذكر من الأنساب الأنبياء هذا كله من الإسرائيليات قد يكون بين شعيب بين إبراهيم مدة أكبر من هذا بكثير لكن هذا مأخوذ من الإسرائيليات كما هو في التوراة المحرفة نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءتكم بينة من ربكم فإن قيل ما معنى قولك يا قد جاءتكم بينة من ربكم ولم تكن لهم آية مذكورة قيل قد كانت لهم آية إلا أنها لم تذكر وليست كل الآية مذكورة في القرآن وقيل أراد بالبينة مجيء شعيب فأوفوا الكيل أتموا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوا إياهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ببعث الرسل والأمر بالعدل وكل نبي بعث إلى قوم فهو صلاحهم ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به خير لكم إن كنتم من المصدقين وبما أقول ولا تقعدوا بكل صراط أي على كل طريق توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله دين لا من آمن به وتبغون عوجا زيغا وقيل تطلبون الإعجاز في الدين والعدول عن القصر وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق فيقولون لمن نريد الإيمان بشعيب إن شعيبا كذاب فلا يفتننك عن دينك ويتوعدون المؤمن بقتل ويخوفونهم وقال السدي كانوا عشارين واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فكثر عددهم وانظروا كيف كان عاقبة المفسد أي آخر أمر قوم لوط وإن كان طائفة منهم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا أي اختلفتم في رسالة فصرتم فرقتين مكذبين ومصدقين فاصبروا حتى يحكم الله بنا بتعذيب المكذبين ومن جاء المصدقين وهو خير الحاكم قال ما لو نزلتك من قومي لأن الرسال الذين تعظموا عن أطاء عن الإيمان به لنخرجنك يا شعيب الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ترجعن إلى ديننا الذي نحن عليه قال شعيب أولو كنا كارهين يعني وكنا أي وإن كنا كارهين لذلك فتجبروننا عليه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا إلى في ملتكم بعد أن نجانا الله منها ما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذا أنقذنا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا يقول إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نعود فيها فحينئذ يمضي قضاء الله جل وعلا فينا ينفذ حكمه علينا وإن قيل ما منا قولي أو لتعودن في ملتنا وما يكون لنا أن نعود فيها ولم يكن شعيب قط على ملتهم حتى يصح قول إذا ترجع إلى ملتها قيل معناه أو لتدخلن في ملتها وقال وما كان لنا أن ندخل فيها قيل معناه إن صرنا في ملتها وما لا عاد صار وقيل أراد به قوم شعيب أنهم كانوا كفارا فآمنوا. فأجاب شعيب عنهم وقوله وسيا ربنا كل شيء علما حاط علمه بكل شيء على الله توكل فيما تواعدوننا به. ثم أدى شعيب بعد أبا عيسى من فلاحهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا يقضي بيننا بالحق والفتاح القاضي وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. وقال الملأ الذي كبر من قومه لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون مغبون. قال أعطاه جاهلون. قال ضحك عجلة فأخذتهم رجل وقال كلبي الزلزلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فتح الله عليهم بابا من جهنم فارسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون الأسرى فيتبردوا فيها فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا من الضائر فخرجوا هربا إلى البرية فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم وهي الظلة فوجدوا فيها بردا ونسيما فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا تحت سحابة رجال ونساء وصبيان ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما احترق الجراد المقلي وصاروا رمادا فأصبحوا بدارهم جاثمين. وقوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها أي لم يقيموا ولم ينزلوا فيها من القول إن غنيت بالمكان إذا قمت به والمغاني المنازل واحد والمغنى. وقيل لكان لم يتنعموا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين للمؤمنين كما زعموا. فتولى أعرض عنهم شعيب ساخطا من بين أظلهم حين أتاهم العذاب وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي نصحت لكم فكيف آسى أحزن على قوم كافرين والأسى الحزن والأسى صبر. قوله تعالى ما أرسلنا في قرية من نبي نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. غدا إن شاء الله نبدأ بعد الأذان مباشرة يعني حتى تحية المسجد صلونها قبل الأذان. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.